الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما استوى ما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زلنا مع البيان الخامس في كتاب الدين هو الصلاة وسجود لله باب الفرج. الشيخ فريد الأنصاري ذكر يعني بيانات عن الصلاة، والنهاردة إن شاء الله نتكلم على البيان الخامس. هو عنوان البيان إن التزام الصلاة من أهم خصال الأنبياء والصديقين، وأنها دأب الصالحين والربانيين وأهم صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يتكلم على الصلاة عند الصالحين عبر العصور، وبيتكلم على الصلاة بعد ما اتكلم عن فرضية الصلاة ووجوب الصلاة، اتكلم ان الصلاة مش مختصة به فقط امر شرعي يعني يختص به اهل القرآن، انما الصلاة العبادة التي امر الله بها جميع الانبياء والمرسلين والصالحين، وانه عبر العصور كان الجميع يصلي. يعني ما تفتكرش ان انت الوحيد اللي بتصلي، انما الصلاة هي هذا هو دين الله، هذه العبادة التي يحبها الله عبر العصور. ان ما فيش حد من الصالحين الا وله حال مع الصلاة. في واحد بيصلي ويجري، وفي واحد بيصلي عشان يبقى ادى الواجب، وفي واحد بيصلي لانه بيحب الصلاة. واحنا محتاجين نحب الصلاة، محتاجين يبقى لنا حال مع الصلاة. وعبر العصور لو انت فتشت في تاريخ الاسلام هتجد ان كل العلماء الذين كتب الله لهم القبول في علمهم واتسعت يعني دائرة انتشار علمهم، هتجد ان لهم حال عظيم مع الصلاة. يعني اقرأ كده عن احمد بن حنبل مع الصلاة، او ابو حنيفة مع الصلاة، او مالك مع الصلاة، او الشافعية مع الصلاة، او ابن قيم الجوزية مع الصلاة، او ابن الجوزي مع الصلاة، او ابن تيمية مع الصلاة. هتجد ان الناس دي كان لها حال مع الصلاة غريب. يقول لك فلان كان يقوم طوال الليل، فلان كان لا يترك تكبيرة الإحرام، فلان كان لا يترك جلسة الضحى دائما. عندهم أحوال في الصلاة غريبة. يعني إيه؟ يقول لك كان الناس تظن أن أبو حنيفة ده عمود. كان زمان ما فيش فيه إضاءات زي عندنا، فكان لو حد نور لمبة وحد واقف فبيشوف الظل. فالناس كانت من كتر تشوف أبو حنيفة ظل واقف في الصلاة يفتكروه عمود، يعني واحد الليل هو واقف. وكان يعني تجد ان حال الانبياء وحال المرسلين وحال العلماء وحال الربانيين وحال المصلحين وحال الصالحين عبر العصور مع الصلاه حال يعني ايه يدرس. وهنا الباب ده البيان ده مقصده هذا، انه بيتكلم على بيان حال الانبياء والربانيين والمصلحين مع الصلاه. بدا طبعا بالقران، قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فذكر الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أن من أصبح إمام في الدين كان إمام في الدين بالصلاة. قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إزاي سيدنا إبراهيم بقى سيدنا إبراهيم بقى إمام في الدين؟ إزاي سيدنا محمد بقى سيدنا محمد بقى إمام في الدين؟ إزاي سيدنا موسى بقى إمام في الدين؟ إزاي سيدنا عيسى بقى إمام في الدين؟ قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هو أصبح إمام يهتدى به، يهتدي به الناس، يعني كلامه ينير حياة الناس، كلامه يغير حياة الناس. إيه اللي خلى الرجل ده، إيه اللي خلى الأنبياء يتحولوا من رجال عاديين إلى أنبياء ومرسلين الوحي؟ إيه اللي جاء في الوحي غير هؤلاء؟ إيه اللي غير نفسية هؤلاء من نفسيات ناس عادية إلى نفسيات أصبحت نفسيات قوية فيها الرحمة وفيها العزة وفيها مساحات العبودية الواسعة المختلفة؟ الصلاة. قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فأثنى الله سبحانه وتعالى على أربعة أشياء، إن هو إيه؟ فعل الخيرات، واحد بيعمل خير دايما. رقم اثنين إقام الصلاة، بيصلي. رقم ثلاثة إيتاء الزكاة. رقم أربعة وكانوا لنا عابدين. لذلك يقولوا اوعى تستخسر وقت في الصلاة. يقول لك إيه؟ أصل أنا بس هلحق أعمل حاجة وأبقى أرجع أصلي. يقول له اوعى تستخسر وقت في الصلاة. اي حاجة بتستخسرها في الصلاة، اي وقت بتستخسره في الصلاة بتدفع اضعافه في غير الصلاة. يعني ما تستخسرش وقت في العبادة، ما تقولش ايه اصل انا دايما ايه اللي بيخلينا يعني الصالحين، مش بكلمك على الناس اللي بالنسبه له شايف ان الصلاه بتضيع له وقته، لا انا بكلمك على الصالحين، ايه اللي بيخلي الصالح يتاخر عن الصلاه او ياخر الصلاه؟ انه دايما مشغول بايه؟ بحاجه مهمه كبيره عنده حتى لو كانت شرعيه. لذلك كان عنوان الصلاه الله اكبر، يعني حتى لو انت عندك حاجه كبيره شرعا فالله اكبر، يعني معاد الله اكبر. يقولوا ليه ما اختارش الا هذا اللفظ؟ يقول لك لتعلم ان الصلاه اكبر من كل شيء، ايا كانت بتعمل ايه صلي. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الصلاه ان الانسان احيانا يتشغل عن الصلاه بشيء اخر، فتفاجأ ان لا هو ده عنوان الدين، ده يا جماعه الهدف، يعني الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، يعني الهدف من كل الحروب اللي بتقام هي ايه؟ ان الله يعبد، ان الله يعظم، ان الله يثنى عليه، ان الناس تعرف ربنا، ان الناس تصلي لله. ده هدف، ده لوحده هدف، ده مش محتاج حاجه تانية، يعني ده مش وسيله لهدف، لا هذا هو الهدف، ان تقام الصلاه. قال تعالى عن ابراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ان سيدنا ابراهيم بيدعي بالصلاه، وجماعه ادعيه ابراهيم تحتاج الى بحث. يعني شوف كده ادعيه ابراهيم في القران وأدعية إبراهيم لذريته. سيدنا إبراهيم من أكثر الأنبياء الذين دعوا لذريتهم، ولذلك لم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا كان من نسل إبراهيم. يعني من أول سيدنا إبراهيم هنا بدأ إيه سلسلة الأنبياء، ابن إبراهيم إسماعيل اللي من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وابن سيدنا إبراهيم إسحاق اللي من نسله إسرائيل، ثم أنبياء بني إسرائيل، يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل، يعقوب ابن إسحاق اللي هو إسرائيل ابن إسحاق، ومن نسل يعقوب يوسف والأصباط، ومن نسل يوسف والأصباط موسى وهارون، ومن نسل موسى وهارون داود وسليمان، ومن نسل داود وسليمان عيسى وزكريا ويحيى آل عمران. قصة الأنبياء من أولها في قصة كلها فين؟ منتهي عند مين؟ عند إبراهيم. وسيدنا إبراهيم أدعيته لأبناء جندي وبنية أن نعبد الأصنام، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل، أدعي ربنا وابعث فيهم رسولا. والله حاجة تخليك تقف، يعني إيه واحد يعدي على ناس كده يقول لي يا رب ابعث منهم واحد يدعوهم إلى الله، ده شايل هم إيه ده؟ يعني سيدنا ابراهيم عشان يقف يقول ربنا وابعث فيهم، يعدي على العرب وهو مش عربي، وبنى الكعبة في جزيرة العرب ورفع القواعد وحج في جزيرة العرب وماشي، هيرجع تاني بقى ايه بلده، وهيرجع تاني الشام او العراق، سيدنا ابراهيم طاف الارض، يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يعني امتى انت تشوف ناس كده تقول يا رب واحد من هؤلاء يدعوهم؟ طب ما تدعوهم انت، ده سيدنا ابراهيم شايل هم الاجيال اللي جايه. ولذلك نوصل يقول انا دعوه ابي ابراهيم، من ادعيه ابراهيم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ان سيدنا ابراهيم يدعي يقول يا رب ايه؟ يا رب اجعلني مصلي مقيم الصلاه. مقيم ده يا جماعه عارفين يعني ايه؟ عارف لو واحد مقيم على حاجه يعني ايه؟ مقيم على حاجه يعني ايه؟ يعني مستمر عليها. بيقول له يا رب اجعلني مقيم الصلاة. وقال تعالى على لسان إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. بيقول له يا رب أنا حطيت ولادي، وده من فقه إبراهيم عليه السلام، إن سيدنا إبراهيم يا جماعة حط ابنه في الصحراء اللي هو إسماعيل وأم إسماعيل، وضعهم في الصحراء مكان عارف أنت متخيل، روحت كده خدت مراتك وابنك وقمت رايح ساكن بيهم في حتة مقطوعة مقطوعة مقطوعة، كلمة مقطوعة المرة دي يعني مش مثلا مفيش حد ساكن إلا بعد على بعد 2 كيلو، مقطوعة مفيش حد أصلا. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ليه؟ ربنا ليقيموا الصلاة. سيدنا ابراهيم بيقول له يا رب انا عرفت ان في بيت هيتبنى هنا اللي هي الكعبه، انا رحت جبت مراتي وابني وحطيتهم جنبها، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لذلك يا جماعه ان لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابراهيم، لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الانبياء عملوا ايه؟ ده اجتماع العظماء ده اجتماع القادة عبر التاريخ في الإسراء والمعراج، عملوا يوم وصلوا. يعني لما هم اتجمعوا مع بعض هنعمل ايه؟ هنتناقش في الامم المتحده، هنتناقش في مشاكل الامم، هنتناقش في اكبر معصيه الامم. عمل ايه اجتماع العظماء؟ عملوا ايه الانبياء لما اجتمعوا؟ قاموا يصلوا، قاموا للصلاه وامهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا ابراهيم بيدعي بيقول رب اني اسكنت من ذريتي بوادي. هنا هو الشيخ جايب ايه؟ جايب قصه سيدنا ابراهيم مع الصلاه. ان سيدنا ابراهيم صلى، سيدنا ابراهيم دعا قال يا رب انا عايز ابقى مصلي، يا رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، يا رب انا واولادي نصلي، يا رب انا واولادي نبقى اهل المساجد. بعدين سيدنا ابراهيم مع الهجره يدعي يقول يا رب انا حطيت ابني جنب المسجد عشان يسكن جنب المسجد، يا رب بقى دنيته تتحول. يعني مفيش دنيا اصلا، يعني هو اختار الدين ومفيش دنيا. قال يا رب انا اخترت الدين، عارف لما تيجي تسكن فين؟ انا هسكن في التجمع عشان خدماته حلوه. طب وفين الصلاه؟ قالوا لا مفيش جامع، ان شاء الله بقى اركب العباده واصلي. قالوا لا، لما تيجي تسكن جنب الجامع، وحتى لو مفيش خدمات ادعي ربنا يجيب لك الخدمات. فسيدنا ابراهيم عمل ايه؟ سكن جنب الجامع، سكن مراته وابنه الرضيع على جنب الجامع. وبعدين قال ايه؟ اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا صلاه. ربنا انا سكنتهم عند بيتك المحرم، ما كانش فيه لسه بيت، ما كانش لسه في حاجه اسمها ايه الكعبة، دي كانت قواعد، كان من أيام آدم واندثرت، فما كانش إلا قواعد بس. وبعدين بعد سنين طويلة لما كبر إسماعيل ربنا أمر إبراهيم أنه يرفع قواعد من البيت، يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه. فقال له يا رب عشان القواعد ده إيه اللي هيبقى لسه بيت بعد سنين طويلة، أنا سكنت أولادي هنا عشان لما يبقى بيت لله يصلوا فيه. وهذه أعظم بقعة عبر التاريخ. لذلك الصلاة فيها إيه؟ صلاة في المسجد الكعبة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ما سواها مباركة. تخيل كده تصلي الفرد بمئة ألف صلاة، يعني الظهر هناك بكم ظهر؟ بمئة ألف ظهر. ليه؟ يقول لك أصل المكان ده تصلى فيه كتير قوي، هذا مكان لم يأتي نبي من الأنبياء إلا وصلى فيه، ده أكتر مكان اتصلى فيه عبر التاريخ، ده منذ آدم إلى قيام الساعة ده بيتصلى فيه، ده مكان مبارك، دي أشرف بقعة على وجه الأرض. وفيه خلاف إذا كانت هذه هي الأشرف أم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مكان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلينا إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أنك أحب بلاد الأرض إلى الله، نص النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكعبة هي أحب بقعة إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا ان احنا بنتكلم عن سيدنا ابراهيم وبنتكلم عن الصلاه، ان سيدنا ابراهيم له حال مع الصلاه وحال تضحيات، يعني مش حال عادي، ده هو بيدعي ان هو يبقى بيصلي هو واولاده، راح حط ابنه في مكان جنب الصلاه مع ان ابنه كان ممكن يموت، تعرض للهلاك، كان زوجته ممكن تموت تعرض للهلاك، ممكن يطلع لهم سبع، ممكن يطلع لهم اسد، ممكن يطلع لهم نمر، ممكن يطلع لهم تعبان، ممكن الجن يتخطفهم، ومع ذلك هو ايه عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه، يعني يا رب انا جايبهم عشان يصلوا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال تعالى في حق نبيه إسماعيل، سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم قال وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية. يبقى أثنى على إسماعيل أنه كان بيصلي، لا ده إسماعيل مش مكان بيصلي، ده كان بيصلي وبيعمل إيه؟ ويأمر زوجته أهليه، هنا بليه؟ زوجته، كان يقول له زوجته قوم يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته فأبت فنضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل فأقذت زوجها فأبى فنضحت في وجهه الماء. يعني بلطف كده، نضح الماء بيخليك تستيقظ بلطف، ما عارفش انت جربتوها ولا لا، مش هجيب كوبايه وتلوق عليه يعني، لا، انما لو انت حطيت ايدك في ميه وعملت غزاز كده اللي بيبقى قايم بيقوم بمساحه من مساحات النشاط. يعني احسن الطرق لايقاظ الرجل اللي نومه تقيل انك انت ايه تنضح في وجهه، يعني ترش رشاشه خفيفه كده في ايه في وجهه، هو لما نقط الميه بتنزل عليه بيشعر بالايه بالنشاط. فهنا كان يأمر اهله بالصلاه، كان يأمرها بالصلاه. هل يأمر وهو نايم؟ لا، يعني النايم ليس عليه حرج، ووفى عن امتي رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، ليس التفريط في النوم، انما التفريط في اليقظه، انما انك تصحيه عشان يصلي. فهنا سيدنا اسماعيل ربنا اثنى عليه بايه؟ بانه كان يامر اهله بالايه؟ بالصلاه. يبقى سيدنا ابراهيم كان يصلي وكان يدعو لابنائه بالصلاه، دي لقطه، ان انت تصلي وتدعي لولادك ان هم ايه؟ يصلوا، وانك تبقى حريص انك تسجن جنب المسجد. رقم اثنين سيدنا اسماعيل ربنا اثنى عليه بان هو ايه؟ ان هو كان يامر بالصلاه، وكان حريص على انه يامر زوجته بالايه؟ بالصلاه. وقال عن نبيه موسى ان ربنا لما بعث موسى قال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. وقال واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيتكم قبله واقيموا الصلاه وبشروا. قال له لو لو لو فرعون عمل مشكله واتخانق مع يعني منع بني اسرائيل ان هم يصلوا، ربنا امر سيدنا موسى ان يعمل ايه؟ قال لهم غيروا الخطه وصلوا برضه. يعني بعد ما كنتوا بتصلوا في الساحات وتصلوا في اماكن كبيره وفرعون منعكم ان انتوا تصلوا في اماكن كتيره، قال ايه؟ اجعلوا بيوتكم قبله. قال له صلوا في بيوتكم، جمعوا مع بعض في كل ثلاث اربع جنب في بيت واجعلوا بيوتكم قبله، يعني خلي تجمعكم فين؟ في البيوت، واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين. قال له قل للمؤمنين المؤمنين بالله ويصلوا لله ويزودوا لله ويكعوا لله، قل لهم ان ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هينصركم ولو بعد حين. طب نعمل ايه؟ ما هو مانع فرعون مانع الصلاه. فرعون بيقول لهم صلوا لنا انا ربكم الاعلى. وهم عايزين يصلوا لله، فعمل ايه؟ قال لهم صلوا برضه، لكن في ايه؟ في بيوتكم، اجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين. وجماعه القران ذكر معنى الركوع والسجود في معنى واحد، يعني احيانا يقولوا زي الاسلام والايمان كده، ان احيانا اذا اطلق الاسلام يقصد به الاسلام والايمان، واذا اطلق الايمان يقصد به الايمان والايه؟ والاسلام. اما اذا ذكر الاسلام والايمان فيبقى اصبح لكل واحد ايه؟ معنى، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. زي برضو زي مثلا ايه؟ المسكين والفقير، الفقراء والمساكين. يقول لك اذا ذكرت الفقير فانت تقصد به الفقير والمسكين، ذكرت المسكين تقصد به الفقير والايه؟ والمسكين. لكن اذا ذكرت الفقراء والمساكين يبقى الفقراء لها معنى والمساكين لها ايه؟ معنى. فكذلك الركع السجود، ان الركوع والسجود معروف، الركوع معروف ايه؟ السجود. احيانا يعبر عن الصلاه بالركوع، واحيانا يعبر عن الصلاه بالايه؟ بالسجود. واحيانا معنى الركوع مقصود به الركوع والايه؟ والسجود. واحيانا معنى السجود مقصود به الركوع، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، قال شيخ الاسلام اي راكعين، يعني قال لهم ادخلوا الباب مش سجدا، هيدخل ازاي وساجد؟ ادخلوا ايه؟ راكعين. يا مريم اكنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني صلي، يعني اسجدي لله سبحانه وتعالى. فهنا احيانا يطلق الركوع يقصد به الايه؟ السجود. احيانا يطلق السجود يقصد به الايه؟ الركوع. لكن اذا اجتمع الركوع والسجود يبقى الركوع هو الركوع والسجود هو الايه؟ السجود. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت بقى أمر ليك شرعي، قل لزوجتك قومي صلي، وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر. في فرق بين اصبر واصطبر. إيه اصطبر؟ يقولوا زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، كل ما اللفظ بيزداد كل ما المعنى إيه؟ يعني صبر نفسك زيادة شوية. اصطبر، يعني هتقول لها مرة هتقول لك حاضر وتتأخر تاني وتالت ورابع وايه؟ اصطبر. وامر لك بالصلاة وايه؟ واصطبر عليها. وامر لك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها يعني ايه؟ يعني مش بس صلي، صلي واصطبر على الامر بالصلاة. وبعدين لا نسألك رزقا، ليه لا نسألك رزقا؟ ان الغالب اللي يخليك تمتنع عن الصلاة هو ايه؟ هو الرزق. فربنا بيقول لك اوعى تفتكر ان الصلاة تضيع رزقك، اوعى تفتكر ان الصلاه لو صليت هيضيع عليا الشغلانه، مش هتضيع، بل ربنا يعوضك افضل منها ويفتح لك في الوقت الباقي اعظم مما تتخيل. لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه الايه؟ للتقوى. يعني ما تفتكرش ان الصلاه بتضيع وقت او بتضيع رزق. قال تعالى في عن وصيه لقمان لابنه قال يا بني اقم الصلاه، وذكر ربنا سبحانه وتعالى في معرض الحكمه لو واحد عايز يربي ابنه يربيه على ايه؟ قال له شوفوا لقد اتينا لقمان الحكمه، ان سيدنا لقمان اعطي حكمه في تربيه الابناء. ايه الحكمه دي؟ كان بيامر ابنه ايه؟ قال يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. فبدا بالايه؟ بالصلاه. هو لقمان ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالاف السنين. يبقى انت عندك من اول الانبياء، من اول ادم وانت نازل لحد النبي عليه الصلاه والسلام، الكل يصلي، العالم يصلي. وقال الله سبحانه وتعالى في حق بني اسرائيل وغيرهم من الكفار: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. يعني هنلخص الدين على ايه؟ قالوا امروا بايه؟ ثلاث حاجات: الاخلاص لله سبحانه وتعالى، ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. هذا المعيار. يعني الموضوع مش كبير قوي. الصلاه لها شان عظيم. وكتب امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى عماله، عمر بن الخطاب كتب الى المحافظين، عمر كان خليفه بعد ابو بكر الصديق، كان خليفه. خليفه ده يعني مش بيحكم دوله، يعني احنا النهارده عندنا رئيس الدوله ده حاجه كبيره. لا، مش بيحكم دوله، ده بيحكم ايه؟ بيحكم العالم الاسلامي كله. يعني كل الدول ديت كانت تحت ايه؟ تحت امرته. فكان عمر بن الخطاب بيقول: اعلموا ان اهم امركم عندي الصلاه، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. يبقى كان في معيار عمر بيختار عليه المحافظ. احنا دايما لما بنيجي نختار المحافظ معاه ايه؟ معاه ام بي ايه ولا مش معاه؟ مثلا قريب مين؟ عيلته مين؟ شهادته ايه؟ منصبه ايه؟ اخر تعليم تعلمه ايه؟ اخر تجربه نجح فيها ايه؟ يعني بنقيم الناس على تقييمات دنيويه فقط. عمر بيقول: لا لا، انا اول معيار عندي في الاختيار قبل ما اتكلم في اي قضيه فنيه، هو قوي في الباب ده ولا ضعيف في الباب ده، اول حاجه عندي هو ايه؟ صلي ولا بيصليش. قال ليه؟ لان لو ضيع الصلاه انا مش هتكلم في هو بقى شاطر في التجاره ولا مش شاطر، ولا شاطر في الرياضه ولا مش شاطر، ولا شاطر في الجراحه ولا مش شاطر. اذا ضيع الصلاه فضاعت الامانه، فهو لما سواها اضيع. يعني انا مش هتكلم في مصالح بني ادمين، هو يتولى مصلحه بني ادمين، وهو اصلا بالنسبه له معيار الصلاه مش ايه؟ ما هو انت هتفتح شركه، هتفتح مطعم، هتفتح مستشفى، هتفتح مصنع، مهم انك انت اللي بتحطه على راس العمل يكون ايه؟ يكون بيعظم ربنا. اللي ما بيعظمش ربنا يعظمك انت، اللي ما بيخافش ربنا يخافك انت، اللي ما بيحافظش على علاقته بربنا يحافظ على علاقته بيك انت، اللي مش عنده رادع ومعنى شرعي يقول له حلال وحرام تفتكر انك انت هتعرف تضبطه؟ مش ممكن. ذلك كان عمر بيقول ايه؟ ان اهم امركم عندي الصلاه، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. وبيقول انا اول حاجه بختار على ايه؟ الصلاه. يا جماعه مين ينفع يترشح للمنصب ده؟ قالوا ايه؟ هتقولي المواصفات اللي هنختار عليه، اول صفه هنختار عليها ايه؟ صلي. نكمل بقى بقيه المواصفات. ما بيصليش؟ لا لا، ده مستبعد من غير والله. لو بيعمل ايه؟ ده مش معانا. ليه؟ لان قال ده على رأس المنظومة اللي هتراعي مصالح العباد، واعظم مصالح العباد اقامة الشرع، اقامة الصلاة. وعن مسور بن مخرمة قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو مسجى، اي من الطعنة التي طعن فيها، فقلت: كيف ترونه؟ قالوا: كما ترى. عمر وهو بيصلي الطعن، عمر كان بيدعي يقول ايه؟ اللهم ايه؟ اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك وموتى في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في المدينه ضعف ما في مكه من البركه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان الله الا ان ابراهيم حرم مكه ودعا لها بالبركه. سيدنا ابراهيم قال ايه؟ ربي اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس ايه؟ تهوي اليهم. وربنا جعل البيت بيتا ايه؟ مباركا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ألا إن إبراهيم حرم مكة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة. فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت المدينة النبي عليه الصلاة والسلام فيها إيه؟ فيها بركة مضاعفة. صحيح الصلاة في مسجد المكة، مسجد المكة، مسجد الحرام لوحده ده قصة، الصلاة فيه 100,000 صلاة، لكن بقية المدينة كمدينة، أو بقية مكة كمكة، المدينة فيها بركة مضاعفة، وده مشاهد. يعني وإن كان الثواب في مكة أعظم، لكن بركة العطاء الدنيوي وبركة الخير في المدينة وأهل المدينة مختلفة تماما عن بركة الإيه؟ مكة بص تحس ان انت في غاية السرعة، بلد كلها بتجري، لكن مدينة تحس فيها هدوء غريب، فيها سكينة عجيبة. المهم عمر كان بيدعي يقول يا رب عايز اموت شهيد واتدفن في المدينة. فكان الناس يعني ايه الدعوة الغريبة دي، وفي حد بيدعي يعني هيموت شهيد يبقى اكيد في ارض المعركة، وارض المعركة غالبا تبقى بره الايه، بره المدينة. لكن الله استجاب دعوته، فطعن عمر ويصلي ايه بالناس امام. فلما طعن اغشي عليه، اغمى عليه. فالمسور بيقول دخلت على عمر بن الخطاب وهو مسجى، يعني هو ايه مغمى عليه. فقلت كيف ترونه؟ قالوا كما ترى. قالوا الراجل ايه، الراجل مغمى عليه. قال لهم طب حد صحيح ما بيصحاش؟ فقال ايقظوه بالصلاه. قال لهم طب حد بس يأذن كده. فلما سمع عمر الله اكبر قام من ركضته. تخيل كده واحد مغمى عليه ولما سمع الاذان قام. فانكم قال يقول المسور فانكم لن توقظوه لشيء افزع له من الصلاه. فقالوا الصلاه يا امير المؤمنين. فقال ها الله اذا ولا حق في الاسلام لمن ترك الصلاه. فصلى وان جوحه لا يثعب دما. قام يصلي وهو بينزف، ومعنى يثعب يتفجر، ومنها اخذ العلماء ان الدم ايه لا ينقض الوضوء. يعني دي على الهامش يعني ان الانسان اذا اذا نزل منه بوسر، عنده جرح، عنده خراج فتح وهو بيصلي، فانه ايه يكمل الصلاه. لان عمر كان يصلي وايه وجرحه يثعب دما، وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم، يعني وقت الجهاد وهو ممكن يكون مخبوط والدم بينزف وهو كان ايه كان يصلي. طبعا الدم المسفوح دي قصه ثانيه. واخرجه الدم المسفوح ده اللي هو دم الايه ده نجس، اللي هو دم الايه البقره لما بتيجي تذبحها او الجمل بتعمل اكيد انت شفتوها قبل كده يعني. اخرج مالك في الموطأ بلفظ اخر ان المسور دخل على عمر بن الخطاب من الليله طوعنا فيها، فايقظ عمر لصلاه الصبح. فقال عمر نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. فصلى عمر بن الخطاب وجوحه يثعب دما. ومن اعجب القصه التي تروى قصه الانصاري الذي بات يحرس المسلمين ليله غزوه ذات الرقاع، عباد بن بشر، حيث قام يصلي بثغر حراسته فراه وجه المشركين. هو واقف يصلي، واقف على الحراسه، فخلاص احنا الحارس ده بيعمل ايه؟ مش حاجه، هو بس قاعد ايه ها كده بس، يعني هو واقف ايه، واقف حراسه، صوته يطمئن الجيش ويرعب العدو، او حتى من غير صوت هو واقف ايه يراقب، لو اي حد جاي من بعيد، لو اي حاجه جايه هو معاه سيفه واقف. هو بيعمل ايه؟ قال لك اه افضل واقف طول، ما هو واقف طول الليل ما بيعملش حاجه، بس ما ينفعش ينام، لان طول ما هو موجود هو ايه هو ده مكان الحراسه. ف ومن العيون التي يعني يرضى الله سبحانه وتعالى عن اماكن نظرها عين باتت تحرس في سبيل الله، يعني العين اللي بتحرس الحدود، حدود المسلمين، وبتقف يعني لتدفع عن المسلمين شر الاعداء، ده هذه النظره يحبها الله. عارف في واحد بيبص للعورات والزنا والنظر الى الزنا زنا، وفي واحد بينظر الى ايه للاعداء. فهذه هذا هذا هذا من مجالات النظر المحبوبه عند الله، ان واحد ايه ينظر يحوس في سبيل الله. فالراجل الصحابي النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم وقفوا حراسه، مين اللي هيقف حراسه؟ فلان وفلان. فواقفين بقى طول الليل، فقالوا نعمل ايه؟ نصلي. فقال لصاحبه بيقول لك ايه، بدل ما نقف احنا اتنين انا انام شويه وانت ايه وانت تصحى، وبعدين لما انت تصحى انا ايه نبدل، تمام كده؟ لما انا اصحى انت تنام، يبقى انا هنام وبعد كده اصحى وانت تنام مكاني، والوقت اللي احنا فيه نبدل مع بعض. فاتفقوا مع بعض على كده وتوافقوا على هذا. وبعدين الوقف وقف يصلي، فوقف يصلي بقى واندمج. جاء واحد من الاعداء بعد ما طول الليل، ومعنى ان هو في حراسه على جيش، ان المعركه لسه مستمره بكره، يعني المعركه ما خلصتش. فقام يصلي بثغره بثغر حراسته، فرآه رجل المشركين فرماه بسهم بثلاثة أسهم، الواحد تلو الآخر. وهو واقف يصلي جاله سهم فكمل عادي، جاله سهم تاني وكمل عادي، جاله سهم تالت كمل عادي. فجعل الدم يجري ورجل قائم يصلي ثابت في الصلاة يتلذذ بتلاوة القرآن. عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين، واحدة من المشركين أصيبت، روحوا فالراجل من المشركين ده جوزها، قالوا له الحق ده مراتك ايه اتصابت؟ قال لهم اتصابت ازاي اتصابت؟ قالوا مين اللي اصابها؟ قالوا والله ايه ده كانت خارجة في الجيش مع الكفار والمسلمين قتلوهم، ومراتك ايه اصيبت في ايه في الحرب. قال لهم مسلمين؟ ده انا مش هعتق المسلمين دول. قالوا انت خد بالك انك روحت هتموت انت كمان. قال لك خلاص بدل ما روحت انا هموت انا كمان، نروح في الخفاء بقى في الليل نعمل غارة. فقرر ان هو ايه انه يغير على المسلمين دون مواجهة، فعمل ايه؟ فأصيبت امرأة المشركين، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قافلا جاء زوجها وكان غائبا، فحلف ألا ينتهي حتى يغرق دما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. انتدب يعني ايه؟ خرج نذبا فلان وفلان، واحد مهاجري واحد أنصاري، فقال نحن يا رسول الله. فقال: كونوا بفم الشعب. فم الشعب يعني ايه؟ يعني على رأس الوادي، يعني خليكم ايه واقفين بعيد عن الجيش بحيث لو سمعتوا اي حاجة مش هتدينا غنى بقى، ما كانش ايامها تليفونات، انما هيعمل ايه هتركب الفرس وتيه وتيجي او تقاتل واحنا هنسمع يعني او ترفع صوتك. وكانوا نزلوا الى شعب من الوادي، فلما خرج الرجلان الى فم الشعب قال الانصاري المهاجري: اي الليل احب اليك انا اكفيكه؟ قال له الليل إن هو اللي بتحبه اكتر تنام فيه، تحب تصلي اول الليل ولا اخره؟ اوله او اخره؟ فقال اكفني اوله. قال له بص صلي انت بالنهار باول الليل وخلينا ننام، وانا ايه بحب التلت الاخير من الليل انا. فاتجع المهاجري فنام، فقام الانصاري يصلي. في علاقه طيبه يعني ايه في مساحه ايه مين اللي يصلي؟ تخيل الناس واقفه بتجاهد خلاص بقى طول النهار بجهاد، خلاص بقى نريح في الليل، وتفاجئ ان هو هيقف في الليل يعمل ايه؟ يصلي. انت النهارده لو قعدت يعني عارف، لو واحد صلى في الجامعه يقول لك يا عم انا صليت النهارده كفايه بقى كده هنقضيها بقى ايه نلعب بقى يعني معقولها هنطلع من صلاه لصلاه؟ هو تفاجئ ان الرجل جاي طول النهار ورجع بالليل يعمل ايه؟ عادي هنتفق نصلي. فاتى الرجل المشرك، فلما راى شخص الرجل المسلم قائما يصلي عرف انه جبيئة القوم يعني حارس المسلمين، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه، وثبت الأنصاري قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم عاد بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد. يعني كل ما رماه بسهم ايه يشيل السهم عادي مكمل الصلاة عادي، وبعد كده كمل الصلاة عادي، كان بيقرأ صوت الكهف وايه وكان يعني مندمج فيها قوي يعني. فلما رآهم قال ثم ركع وسجد ثم هب صاحبه فقال اجلس فقد اتيت. وهو بقى بيركع ويسجد اما ايه لا خلاص الجرح نازل دم كتير وحاسس ان هو ايه هيجي له انيميا يعني او نزف كتير وممكن يغشى عليه من من من من النزيف، فاهم ايه ام مصحي صاحبه قال له قوم انا اتضربت. قال فقد أتيت. فوثب المهاجري فلما رأهما رجل، أول ما رجل شافه إذا طلعت اتنين فخاف فطلع يجري. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أهببتني؟ قال له ما صحتنيش ليه؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت فأريتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. قال له والله لولا أن أنا ما حبيتش أن أنا يعني أضيع الثغر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عليه لكنت كملت، وأنا إيه مش فارقة معايا حتى لو مت إيه وأنا أحرس المسلمين. وعن أبي مليكة قال: صاحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل. بيقول أنا كنت مع ابن عباس مسافرين، وبعدين أنت عارفين السفر يعني بيحتاجوا ما يقف استراحة، فكان ابن عباس كل ما يقف استراحة يعمل إيه؟ يقف يصلي. فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟ قال له: طب وأنت ابن أبي مليكة؟ قال له: طب وأنت لما صحبت كان بيقرأ إزاي ابن عباس؟ قال: قرأ وجاءت سكة الموت بالحق في سورة قاف، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج. قال له كان بيصلي بآية ويعيط صلاة. فيا حسرتنا على العباد لا يدركون ما هذه الصلوات، ويا حسرتنا ثم يا حسرتنا على شباب وكهول من أبناء الأمة تعددت بهم السبل هنا وهناك وتفرقت بهم الأهواء. النهاردة تلاقي الشباب قاعدين فيه على الناصية بيتفرجوا على ماتش، قاعدين على القهوة، قاعدين على يكلموا بنات، واقفين طول النهار قدام الدروس، عندهم استعداد يفضلوا واقفين ساعتين ثلاثة في الماتش أو على يتفرجوا على ماتش في الاستاد، ولما تيجي الإمام يصلي 5 دقايق يطول يقول لك إيه الإمام ده بيطول كده ليه؟ يعني مشكلة في الإمام إنه بيطول؟ يعني إيه؟ إنه مثلا الإمام اندمج شوية فركع فزود في الركوع مثلا قعد 2 زيادة بس، أو مثلا صلى واندمج شوية وبدل ما يقرأ مثلا 3 آيات قرأ 5 آيات. ده يعني الامام اللي هو بيطول بقى، اللي لما تقعد تبص تشوف هو بيطول بيقعد قد ايه فتفاجئ ان هو مثلا قرأ بصفحه، ده طول قوي يا عمي. في حين ان احنا ممكن نقف على طابور العيش، نقف على الناصية مع اصحابنا بالساعات. المشكله مش قضيه الامام طول، المشكله ان احنا قلوبنا لم تتعود طول الصلاه، في حين تعودت طول الايه الوقوف في مناجاه اي انسان. فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان ربنا سبحانه ذكر ان هناك خلف لسلف، ان الانبياء انعم الله عليهم، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين. ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الانعام على الانبياء من ذرية ادم ومن حملنا مع نوح ومن هدينا واجتبينا، ذكر انهم اذا تتلى عليهم ايات الرحمن عملوا ايه؟ خروا سجادا وبكيا. ان ذكر ان الانبياء والصالحين بيعملوا ايه؟ إذا تتلى عليهم الآيات يصلوا، إذا تتلى عليهم الآيات عارف قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فإيه؟ فصلى. إن هو خر سجدا وبكيا، إنه يصلي لما يسمع الآية يخر ويبكي، الآية تؤثر فيه يصلي. وبعدين بعد هؤلاء خير السلف الأنبياء والصالحين والمهتدين من ذرية آدم ومن ذرية نوح ومن هدينا واجتبينا، ذكر إيه؟ خلفا بعدهم خلف إيه؟ أضاعوا الصلاة، الصلاة ضاعت. ضاعت بعد إيه؟ بعد ما كانت معظمة، كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وإيه؟ وبكية. جاء جيل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يقولوا هناك علاقة بين الشهوات والإيه؟ بين ترك الشهوات والصلاة، وبين الصلاة ودفع الشهوات. يعني أنا مبتلى بشهوة مش عارف أبطلها أعمل إيه؟ يقول لك صلي. الصلاة تدفع الشهوات، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والإنسان اللي ما بيصليش بيتبع الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا إيه؟ الشهوات. تلك آية فاصلة بين وعين من الأجيال، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا. يبقى ربنا ذكر إيه؟ من أول آدم أبو البشر، وبعد كده نوح الأب الثاني بعد إغراق الطوفان، وبعد كده من ذرية إبراهيم وإسرائيل أبو الأنبياء، وبعدين سيدنا إسرائيل سيدنا يعقوب وبني إسرائيل. قال وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وايه وبكيا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاه هي ايه المسلم عبر العصور. قال تعالى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد رسول الله والذين معه. ايه صفات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين انصار؟ صفاتهم ايه؟ بيصلوا. قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يبقى ايه صفات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعلى الناس همم، اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم املت السماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. بيقول لك طول ما انت حاسس ان طول ما انت بتبص في السماء تلاقي في نجوم احنا في استقرار، في لحظه من اللحظات هتبص في السماء مفيش في نجوم تبقى عارف ان احنا ايه، ان احنا في انفجار، ان احنا خلاص كده القيامه هتقوم. النجوم أملت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، السماء كشطت، فتحت السماء فكانت أبواب. هتفاجأ هتشوف اللي فوق السماء بقى، هتشوف السماء اللي فوق السماء، هتشوف اللي هي العرش. وجاء ربك والملك صفا صفا، فجأة تفتح السماء وهتشوف ما فوق السماء. وجيء يومئذ بجهنم، هتشوف بقى ملائكة 70-4 مليار ملك شايلين جهنم وجايبينها، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ايه ملك. طول ما فيه نجوم انت لسه فين؟ في مرحلة الايه؟ قال وانا امنة ايه الناس، فاذا ذهبت اتى الناس ما توعد، واصحابي امنة لمن بعدهم، فاذا ذهبوا اصحابي اتى الناس ما توعد. يعني طول ما الصحابة موجودين في امان، امان من فتن معينة. لما لما لما كبار الصحابة هيموتوا الفتن هتفتح. قال ذلك عمر لما سأل عن الفتنة، قال حذيفة قال يا أمير المؤمنين لا تخف، بينك وبينها باب. عمر خايف من الفتن، فبقول له الفتن هتحصل، قال له ما تقلقش ما تقلقش انت براها، بينك وبين الفتن دي باب. قال له الفتن كانت بعيدة واحنا بنقرب، فعمر ما قال لأ، قال له الفتن داخل علينا، قال له لا انت لسه في بينك وبينها باب، قربنا قوي بس لسه ايه لسه في باب. ايام ابو بكر كانت بعيدة، ايامك قربنا بس ايه لسه في ايه باب. قال عمر ايفتح الباب ام يكسر؟ قال له هو الباب ده يتفتح ولا يتكسر؟ قال يكسر. قال له يعني الفتنة تخش سلام عليكم وتدخل، ولا الباب ده لازم يتدغدغ الاول؟ يعني في مانع من ظهور الفتن ولا هي هتدخل من جوه الباب عادي وتنتشر بهدوء كده نسيم بسيط يعني؟ قال يكسر. فعلم عمر انه هو الباب. لذلك لما مات عمر فتحت الايه فتحت الفتنه، وكان ايه وكان مقتل عثمان ثم مقتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه اجمعين. هنا ربنا ذكر الصحابه ليه؟ قال ان الصحابه علامات الصحابه هي ايه؟ تراهم ركعا سجدا. يبقى لو انت عايز تطلع على الصحابه تلاقيهم بيعملوا ايه؟ هتلاقيهم بيصلوا. يبقى الصلاه دأب الصالحين، طريق الانبياء والمرسلين. يونس عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال فلولا انه كان من المسبحين، قال ابن عباس من المصلين، لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون. سيدنا عيسى ذكر الله سبحانه وتعالى انه امر بالصلاه، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني ايه نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه. سيدنا موسى امر بالصلاه، قال واقم الصلاه لذكري. كل الانبياء عبروا العصور امرهم الله سبحانه وتعالى بايه؟ الصلاه، واثنى عليهم في الصلاه. ولذلك انت لما تيجي تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من اول ما يسال عبد عنه يوم القيامه الصلاه، انت هتفاجئ ان اللي بيصلي مين مش انت بس، ده جميع الانبياء والمرسلين. صحيح صلاه المسلمين مختلفه عن صلاه عن صلاه الامم السابقه. يعني صلاه الامم السابقه كانت لها طبيعه خاصه، وافضل صلاه على الاطلاق هي صلاه المسلمين، انها جمعت بين التحيات كل انواع الثناء لله سبحانه وتعالى، وجمعت بين الركوع وفيه معنى الخضوع، وجمعت بين السجود وفيه معنى الذل، وجمعت بين الدعاء في افضل ادعيه اهدنا الصراط المستقيم واللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. احنا اتكلمنا على المغفره قبل كده، وان ازاي النبي اصلا كان بيدعي بالمغفره في دعاء الاستفتاح، وفي بعد في اثناء الركوع وبعد الركوع وقيام من الركوع وفي السجود وفي القيام من السجود وبعد السجدتين وبين السجدتين وبعد التشهد الاخير، ان كان مثلا يدعو بالمغفره ويدعو بالهدايه. فالصلاه جمعت كل الخير، صلاه المسلمين جمعت كل الايه كل خير، وفكره الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وان الصلاه متخلله اليوم كله، وان هي يعني على طول مناحي الحياة فيها صلاة. انت بتشتغل وبعدين الاذان يأذن تروح تصلي وبعدين ترجع تشتغل تاني. في ناس عندها يا ايه نصلي يا نشتغل، لكن مش هينفع الاثنين مع بعض. يعني زي النصارى هو عنده ايه يا واحد قاعد في الصومعة يا واحد ايه في الشغل، اما المسلمين ما عندهمش ده. المسلمين ده بيقول لك لا انت في عز الشغل هتروح تصلي وترجع تاني، وهتعرف ازاي تجيب قلبك وازاي تصلي السنه قبليه، وازاي تحافظ على الدعاء، وازاي تحافظ على الثناء على الله، وازاي انك انت تحاول ترتل القران وتحفظ القران وتسمع القران وتنفعل مع القران، ازاي انك انت هتبقى حياتك مليئة بالطاعات. فالصلاة هي دأب الأنبياء والمرسلين ودأب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة فارقة عند كل، مش بس المسلمين. هنا البيان ده مش بيتكلم على ان الصلاة علامة فارقة بين الإسلام والكفر، انما هي علامة فارقة عند أصحاب الهمم العالية، هي علامة فارقة عند كل المقربين من الله سبحانه وتعالى، ان كل أصحاب الدرجات العلى في الجنة وكل من تميز في عبادة الله سبحانه وتعالى من أول الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله على العالمين واصطفاهم على علم كانوا مميزين في الإيه؟ في الصلاة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.